إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأرشد وأسد. هذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري وألفية السيرة النبوية من الألفية لعلي فريد الكجنوري، ولكن نواصل إن شاء الله في الجزء الثاني من الأيام الأربعة لهذا الأسبوع، نواصل قراءة كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي الأسبق رحمه الله تعالى، لوجود الزائرين الكرام، ولأن المؤلف رحمه الله تعالى ختم الكتاب بآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وببعض النصائح والتوجيهات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا ينفك المسلم عنه، وينبغي عليه أن يفقه فيه كما ينبغي، وهو داخل ضمن ذلك الفقه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد وقفت عند باب الرد على القدرية من الباب 30 و31 و32 و33 و34، وهذا الباب 34. الباب 34، وقبل أن أشرع في شرح مضمون هذا الباب ومحتوياته من الآيات والأحاديث والآثار وكلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله، أنبه على أن الكتاب فيه تأصيل وتوثيق لما يجب أن يعتقده المؤمن على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الآراء الفلسفية والأهواء الزائغة البدعية والاجتهادات الشاذة، وإنما يقرر عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من القرآن والسنة والآثار المروية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى زمانه رحمه الله تعالى. وهذه الفرق والطرق التي سيحذر منها ويكشف عوارها ويهتك أستارها ويبين مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة، لا يقولن قائل إن هذه الفرق طرق قد بادت سادت وانتشرت ثم بادت، فإنها لا تزال حية تنبض، وقد يترسمها ويتمثلها تتمثلها دول برمتها وحكومات تدين لله بها حالة كونها عقائد منحرفة. ولذلك صدق من قال، وكما يقال الحق ما شهدت به الأعداء، ليس الخلاف بين المسلمين اليوم خلاف على جوانب يهتم بها كبراؤهم ووجهاؤهم أيا ما كانت أسماؤها، ولكنه خلاف عقدي، خلاف عقدي وراء الأكمة ما وراءها من عقائد بدعية يترسمها أولئك الأحزاب والجماعات أو الحكومات ينتصرون لها ويناصرون من نصرها ويشدون خيلهم ورجلهم على من يخالفهم فيها ويرمونه بشتى الرميات والتهم. ولله عاقبة الأمور والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا والمسلمين من المتقين. الباب 34 هو باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله، فمن شاء أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. وهذا على خلاف مذهب القدرية، وقد تعددت كلماتهم الضلالية البدعية، فمنهم من يقول لا قدر وأن الأمر مستأنف، ومنهم من يقول إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع وتحدث، ومنهم من يقول بالجبر، ومنهم من يقول ينسب القدر إلى الله، ينسب القدر إلى العبد وينفيه عن الله، ومنهم من يقول إن العبد خالق فعله ولم يخلق الله عز وجل فعل العبد، إلى غير هذه الأحوال التي لبس الشيطان على القدرية بها، وهي فرقة قديمة ظهرت والصحابة متوافرون من زمن عبد الله بن عمر، ولذلك تبرأ منهم، وطفق الصحابة يروون ما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم تلك الفرقة ووصفه صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأنهم مجوس هذه الأمة، وسيأتي تعليل تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدرية بالمجوس. ذكر أكثر من 15 آية، وذكر عددا من الأحاديث، أبرز ما ذكره من الآيات هذا مررنا عليه، قوله جل جلاله لمن شاء منكم أن يستقيم، فذكر الله أن للعبد مشيئة مستقلة وليس كما يقال ريشة في مهب الريح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكم مشيئة، خلق الله فيكم مشيئة، خلق فيكم قدرة، خلق فيكم إرادة، لكن يجب أن تربط هذه القدرة بقدرة الله وقضائه وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا علاج ناجع وإكسير نافع، أولا لتحقيق الإيمان وهو ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى، وثانيا لتثبيت الجنان وقلب الإنسان حين يتعامل مع الرحيم الرحمن لا تظلمون ولا تظلمون، ثالثا لئلا يسيء الظن بالله عز في علاه، فإن إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب، إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب، ولذلك كان مزلقا زلق فيه، ما زلق فيه الزنادقة فقط، قضية العبث بإيمان الأمة بالقضاء والقدر زلق فيه غلاة الصوفية، معلش زلق فيه غلاة الصوفية، حتى إن أحد غلاتهم قال: يا عجبا يا عجبا منكم يا أهل الحق، أو يا من تدعون الحق، يخلق الله نجوما وأقمارا، ثم يخلق الله النجوم والأقمار، يعني يقصد الوجوه الحسان، ثم يقول لنا غضوا الأبصار، يخلق الله النجوم والأقمار ثم يقول غضوا الأبصار. شوف هذا زندقة هذا، لكن بدأ من فين؟ بدأ بعبادة بأذكار بتخريف بتخبيط غير منضبط بالقرآن والسنة، انتهى به إبليس أكرم الله السامعين إلى أين؟ إلى الزندقة والإلحاد، ها؟ إلى الزندقة والإلحاد. ولذلك مع أول خطوة في التدين انضبط بالقرآن والسنة على منهج الصحابة. ترى الشيطان يأتي للإنسان مع أول خطوة للتدين والاستقامة ينحرف ثم ينجرف، يبدأ بالمخالفة للسنة في الصغيرة ثم ينزل به الشيطان إلى اقتراف واعتقاد ما هو معدود من دركات الخطايا والذنوب، لا سيما فيما يتعلق بانحراف العقيدة. نسأل الله الثبات على القرآن والسنة. وذكر من أبرز ما ذكر من الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان أكثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب، أكثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من هذا الذي يكثر من هذا الدعاء؟ المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي يؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العباد تبع لمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنه هو الذي كان يتفانى في تطبيق الجانب الشرعي، يصلي من الليل حتى تتورم قدماه تتفطر قدماه فيراجع في هذا: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال: قال آدم عليه السلام: يا رب أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قد قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. طيب، قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي، تقدم وهو إمام ثقة أكثر عنه المصنف، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال: حدثنا وكيع، هكذا؟ نعم. ها؟ نعم. أي وكيع بن الجراح، وهو ثقة إمام من رجال الستة. اعلم كيف تأخذ عقيدتك، اعلم كيف تأخذ عقيدتك. أنا الآن ما أقول أنا رأيت بالأمس بالمنام ثم آتي فأذكر لكم أصلا من أصول الدين، ولا حدثني قلبي عن ربي كما يقول أولئك الغلاة من المنحرفة، ولكن عندنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، قال سمعت قال حدثني، ثم بعدما يسرد السند تعرف درجات الرجال، ثم بعدما تعرف درجات الرجال يعرف الاتصال، ثم بعدما يعرف الاتصال يحكم على الإسناد، ثم بعدما يحكم على الإسناد يحكم عليه وعلى المتن معا. انتبه لهذه الإجراءات، فهي من الضوابط التي تبرئ الإنسان من الدروشة ومن البعد، مع أن الظاهر الصلاح عن القرآن والسنة. أما مجرد قيل قيل قيل قيل أبكوا قوموا أقعدوا تحركوا، هذا ما فيه. هنا عندنا القرآن والسنة نقل إلينا بالأسانيد وبضوابط أضبط وأرسى من الجبال الرواس. أرجو أن تتذكر هذه الكلمات عندما تجالس أقواما من الدراويش غير منضبطين. اعمل، رأينا رؤيا، والله أنا شفت واحد رجال يطير في السماء، رجل يعمل ما أدري إيش، رجل ظهر على وجه نور. سبحان الله العلي العظيم، هذا الذي يعيشه أقول ألوف أو ملايين المسلمين إلا من رحم رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين. قال: عن سفيان هو الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع المكي، ثقة من رجال الستة. عبد العزيز بن رفيع ثقة من رجال الستة. عمن سمع، هنا مجهول أو مبهم في جهالة، عمن سمع هذا قد يذكر في السند فيقال نحن نحسن الظن بعلمائنا، عمن سمع وعمن سمعوا، مشوا الحال. ما في مشي الحال. أنت تنقل لي خبر الآن، خبر، تقول أنا سمعت عبر المذياع خبر، أقول لك سمعته أو نقلته؟ قال والله نقلته عن رجل هنا عند الأسطوانة كان يصلي. رجل، من الرجل هذا؟ من الرجل هذا؟ صادق كاذب؟ ها، ما في هذا شيء. سبحان الله العلي العظيم، هذا دين، إن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عن عبيد بن عمير مجمع على ثقته، هكذا قال الحافظ ابن حجر. عبيد بن عمير من كبار التابعين، مجمع على ثقته. قال: قال آدم، ما قال عن الصحابي قال الصحابي عن رسول الله، قال قال آدم، هذا يسمى إيش؟ مقطوع. مقطوع هو من كلام التابعي، من كلام التابعين، الكلام الذي يسمى مقطوع هو من كلام التابعين. قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي أرأيت، اضبط، ما ابتدعته، يعني ما ارتكبه من أكل الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها، أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي، يعني شيء أنا خلقته وقدرته لنفسي، أو شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هن المذكورات في سورة الأعراف قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزم بهذا عدد من السلف، منهم مجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية وغيرهم كثير، شرحوا الآية هاهنا بالآية في سورة الأعراف: فتلقى آدم من ربه كلمات هن المذكورات في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: بل شيء قدرته قال: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا السند ضعيف، وذلك لإبهام هذا الرجل المبهم، وهو شيخ عبد العزيز بن رفيع، أو لأنه من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهذا عند أهل الحديث من باب الضعيف. مزيد لا تغتر بذكر مزيد فتظنن أنها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، لكن هنا إما يقال السند ضعيف للجهالة والإبهام، وإما يقال السند ضعيف لأنه من باب المزيد في متصل الأسانيد، وهي زيادة في سند متصل ثابت، لكن الأثر المقطوع حسن لغيره. نعم، يدعمه ويؤيده ما سيأتي بعده. قال: وحدثني. قال رحمه الله: وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار الفاقلاني قال: حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قال: قال آدم عليه السلام لربه تعالى وذكر خطيئته: يا ربي، أرأيت معصيتي التي عصيتك أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال رحمه الله: وحدثني أبو حفص، والعطف هاهنا على الفريابي، على شيخه الفريابي. قال: وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار، وثقه الذهبي في تاريخ الإسلام، وللإمام الذهبي في التاريخ تعديل وتجريح قد لا تجده في غير هذا الكتاب من كتب الجرح والتعديل. قال أبو حفص عمر بن محمد بن بكار، إيش عندكم بين أيديكم؟ الفاقلاني، لعل الصواب القافلاني، من القفل، لأن يقول هنا في الحاشية، يقول: نسبة لمن يشري السفن القديمة ويبيع خشبها وأقفال السفن القديمة هو الحديد الذي يزر به، الحديد الذي يربط به خشبه. ولذلك عندما نجد هنا اختلاف في المعاجم العربية أو في ضبط النسخ الخطية، يكون الأسعد حظا من الألفاظ في الإثبات ما له معنى في العربية. فاقل، ما في شيء اسمه فاقل، قافلاني، وهو الحديد الذي يزر يشبك به خشب السفن التي القديمة التي تباع. قال أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلاني، قال حدثنا، نعم، قال حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني وهو صدوق من رجال ابن ماجه قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. ولاحظ هنا روايته عن الثوري، وقد ضعف الإمام أحمد سماعه من عبد الرزاق. نعم، ضعف الإمام أحمد سماع عبد الرزاق من الثوري، هنا يروي الحديث عن الثوري. إذن هناك سفيان الذي مر، من هو؟ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو إمام ثقة. عن عبد العزيز بن رفيع وهو المكي ثقة من رجال الستة. عن عبيد بن عمير الليثي المكي، تقدم من كبار التابعين، قال قال آدم عليه السلام لربه تعالى وذكر خطيئته: يا ربي أرأيت معصيتي التي عصيتك؟ وعصى آدم ربه فغوى: أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من نفسي؟ أنا قدرت لنفسي أن آكل من الشجرة التي نهيتني عنها، وأنا الذي أوقع نفسه في هذه الخطيئة بقدرته. فقال الله تبارك وتعالى: قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. فتاب عليه وغفر له. قال: فذلك قوله تعالى، قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قدر الله وما شاء فعل. بسبب هذه الخطيئة، وهي خطيئة واحدة، أخرج أبونا آدم عليه السلام من الجنة وأهبط إلى الأرض، وهي خطيئة واحدة. فما بالك إذا ما تتابعت الخطايا والذنوب، فكيف تصنع بصاحبها؟ يجب أن نتدبر وأن نفكر، وأن نربط أحوالنا وما يعترض سبيلنا في معاشنا من الكروب والخطوب التي تعترنا قبل العرض على الله. وإذا ربطنا فهو سياق يقودنا إلى الله في كل ما نأتي ونذر، لكن على بشرط ألا نيأس من روح الله. من يوم تصبح تقول بالأمس: إنا لله وإنا إليه راجعون، عصيت مرة مرتين ثلاثة، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يتوقع الإنسان ثلاثة أشياء تقع له. حتى لو شيك الإنسان بشوكة يقول هذه إحداها: الله اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. سقط على إصبعه الباب قال: وهذه الثانية، يا رب سلم سلم. والثالثة عصته زوجته أو اكفهرت في وجهه قال: وهذه الثالثة، والله ما أظن أن ما أصابني إلا بسبب ما جنت يداي. تجد نفسك تركض إلى الله ركضا. وأما أنا إيش فيه وإيش فيه أنا، اللهم صل علي، معصوم ما عندك شيء. إذا قيل له اتق الله قال: وأنا إيش فعلت حتى تقول لي اتق الله؟ أعوذ بالله من غضب الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا نوع من العجب، نوع من الكبر، نوع من سوء الأدب مع الله عز في علاه. اربط نفسك، وأنا أنصح بهذا، والله سياط شديد، مع القرآن، مع السنة، مع الوعد، مع الوعيد، مع الخطب، مع التذكير، مع النصح. ها، اربط نفسك في يومك وفي ليلتك بما يقع لك مع تعاملك مع الله، لا سيما الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك أثر عن بعض السلف: إني لأعرف معصيتي لربي في خلق دابتي، في خلق دابتي. هذا التماثل وهذه المقايسة فيما في تعاملك مع الله عز وجل سياط، جربه إن شاء الله تبارك وتعالى. ينأى بنفسك عن الوقوع في الذنوب وما هو أعظم، نسأل الله السلامة والعافية من الذنوب. طيب، هذا الأثر ظاهره الحسن، لكنه معل، والعلة هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث أو الأثر، مع أن الظاهر السلامة منه، لأن الإمام أحمد كما ذكرت آنفا أعل رواية عبد الرزاق عن الثوري، لكن الحافظ ابن كثير ذكر متابعة وإن كنت لم أقف على مصدرها، وابن كثير واسع الاطلاع، يقول هذا الأثر رواه مجاهد عن عبيد بن عمير، يقول هذا الأثر رواه مجاهد عن عبيد بن عمير، وبالتالي يكون هذا الأثر المقطوع إن شاء الله تبارك وتعالى حسن لغيره. يمكن أن يقال في مثل في تفسير هذه الآية لمن يشرح كتاب الله أو يقرأ تفسيرا لهذه الآية يمر عليها يتذكر أن ثمة أثرا مقطوعا عن عبيد بن عمير فيما وقع من كلام بين آدم عليه السلام وبين الله عز في علاه، وختم هذا الأثر بقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والأمر الثاني، لا بأس أن يردد المسلم هذا الدعاء القرآني وهذا التوسل التعبدي الذي يتوسل به العبد بين يدي ربه عندما يسأل حاجته، يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على إثر ذنب ارتكبه أو جناية خاض فيها. لا بأس أن يردد مثل هذا الدعاء الذي دعا به آدم عليه الصلاة والسلام، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس لمخالف حجة. ونحن نزيد السائل فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم. قال محمد بن الحسين: لقد شقي من خالف هذا الطريق وهم القدرية، فإن قال قائل: وهم عندك أشقياء؟ قلت: نعم. فإن قال: بما؟ قلت: كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله. هذا آخر الجزء الرابع، يتلوه الجزء الخامس من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، وأن للعبد مشيئة مستقلة، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله، وأنه لا يحل لأحد أن يتحجج بهذه المشيئة وهذا التقدير القديم، لا يحل لعبد أن يتحجج به بترك العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الآثار التي ذكرها، حين قيل له صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له مرة وهو على الصفا، وقيل له مرة قبل ذلك: فيما العمل ما دام كل شيء بقضاء وقدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قف هنا. واحد يعترض يقول: إيه بس يا أخي، خلاص مشي الحال، امشي الحال يا أخي، خلاص أنا ضال، أنا مدخن، أنا أرابي، ما دام شيء مكتوب خلاص مكتوب، ما يريد أن يهتدي ولا يريد أن يستقيم. تعرف كيف تقرن هذا السلوك الأهوج والأخرق؟ اقرنه بطلبه للرزق. قل له: أولست تؤمن بأن الأرزاق مقدرة ومحددة ومضمونة وأنت في بطن أمك؟ قال: ما صلة هذا بالهداية والضلالة؟ قلنا الرزق تؤمن بأن الرزق مقدر؟ قال نعم. ولا بد أن تكتسب الرزق وتخرج أول النهار وترجع آخر النهار؟ قال نعم. فنقول وكذلك الضلال والغواية مقدران، فلا بد من السعي كما تسعى على الرزق، اسعى بقلبك وبقدميك وبسمعك وبصرك لطلب الهداية والنجاة من الغواية. وكرر تلاوة هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة. يقول رحمه الله: ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله. ذكر حججا من كتاب الله من خلال الآيات التي سردهن وعرضهن. الآن يقول: نذكر الحجة من سنن رسول الله، نذكر الحجة من سنن رسول الله. يا أخي وأنتم تضيقون واسع ليه؟ بس فقط الحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عقل، ما في تفكير ولا عقل. سبحان الله. إن ارتبطت بالنقل دلك النقل على العقل، ولذا ولا تعارض بين النقل والعقل. ولذلك كتب ابن تيمية كتابا ايش سماه؟ درء، يعني دفع تعارض النقل والعقل. وكتب واحد اسمه سامر الإسلامبولي، عنده إلحاد وزندقة، قال: إطاحة النقل بالعقل. اسمه سامر الإسلامبولي، كتب إطاحة النقل بالعقل. قال: إلى متى نقل نقل نقل نقل؟ يا أخي عندنا عقل نفكر. يبغى يعيد. شوف هذا هذا هذا توجه الفلاسفة القدماء. يرجع الآن واحد من المعاصرين يرجع يعيد المدرسة من جديد. ولذلك نقول عندما ندرس الفرق والطرق البدعية القديمة، ما هو ضرب من النفخ في الرماد، ها، ولكنه حقيقة تثبيت الحق أولا، ثم عرفت الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليش يسأل عن الشر؟ مخافة أن يدركني. قال الآن يؤصل، يقول: فليس، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة، فليس لمخالف حجة. ونحن نزيد السائل فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله، من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لقد شقي من خالف هذا الطريق. مخالفة الطريق باتباع المذاهب المبتدعة، مخالفة الطريق بالفلسفة والإلحاد والزندقة، مخالفة هذا الطريق بالعقل. حدثني عقلي، إيش يقول العقل؟ كلما ذكرت له آية وسنة قال لي: لكن العقل ما يدخل في العقل، ما يدخل في العقل. يا أخي العقل أنت، سبحان الله العلي العظيم. تعرف إيش وراء جدران المسجد النبوي الآن؟ عقلا تعرف إيش وراء جدران المسجد النبوي من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية؟ قال: إيه، أنا ما أعرف إيش اللي في جيبي، ما أعرف. تريد أني أعرف ما وراء الجدار؟ وهل تريد أن تعرف ما وراء الغيب؟ ها؟ تريد تعرف الغيب بالعقل؟ سبحان الله العلي العظيم. شقي من خالف هذا الطريق. هنا من هم؟ من تريد يا آجري؟ قال: وهم القدرية. فإن قال قائل: وهم عندك أشقياء؟ أنت ليش كده متعجل؟ أنت وهابي تحكم على الناس بأنهم أشقياء؟ هم عندك أشقياء؟ قلت نعم. فإن قال: بما، يعني لماذا حكمت عليهم بالشقاء؟ قلت: كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسماهم مجوس هذه الأمة، كما سيأتي معنا مسندا من وجوه عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. شوف لاحظ، حكم على فرقة بالضلال إذا حكم رسول الله على فرقة بأنها ضالة مبتدعة إيش معنى هذا؟ معنى هذا نأخذهم بالأحضان نقول لا يتفرق الأمة، أمة واحدة يا أخي القدري ويا أخي المرجئ ويا أخي الخارجي. هذا اللي بتقول يا أخي ممكن يذبحك، هذا اللي بتقول يا أخي يمكن يذبحك، مو يذبحك من الوجه، يذبحك من برا ومن ورا هنا، كما يقع من التكفيريين. شوف قتلوا في سوريا والعراق من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قرابة 10,000 نفس من المسلمين. انتبهوا لأنفسكم، انتبهوا لأبنائكم، والله قريبا التقيت مع فتية ما أعرفهم، لا تقول لي منهم، لا تقول لي منهم، ما أعرفهم، وإذا بهم يحملون أفكارا تكفيرية ويرون أن أولئك الخوارج والتكفيريين أنهم على الحق لأن العالم كله تكتل عليهم فمعناهم أنهم على الحق. ما شاء الله، شوف كيف يعرف الحق. ذبحوا الغربيين من هنا ويذبحون المسلمين من هنا، شوف مسجلة ومصورة آخر جرائمهم نتيجة تكفيرهم والحكم على المسلمين كلهم بالردة، يذبحونهم من هنا وتسمع السكين تضرب في رؤوسهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهؤلاء السائلون تعرف أبناء كم؟ أبناء 19 و20 سنة و21 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبهوا على أنفسكم وعلى أبنائكم وعلى ذويكم وعلى ذراريكم من اثنتين، انتبه لهذا، هذا إن شاء الله يعني ما هو مضيع للوقت. انتبهوا على أنفسكم وعلى ذويكم وعلى ذراريكم من اثنتين، من الغلو والتنطع ومن الجفاء والتميع. وأختم، شاب في مسجد من المساجد عندما لم يكن متدينا وكان يتكلم معي، والله أخافه لأنه تنبعث منه روائح، رائحة الدخان وروائح عجيبة وغريبة، هل هي روائح مسكرات وحشيش؟ يعني هو يسألني وأنا يعني فيها انتفاضة، لأنه هذا المحشش أكرم الله السامعين ممكن تجيبه بإجابة غير مقنعة يعمل لك مشكلة. فكنت أخافه قبل أن يتدين، بالله احفظ لي هذا المثال، وقدر الله أن يتدين وأطلق لحية وطالت إلى صدره، أخافه أيضا، عجيب، تخافه قبل التدين من الحشيش والمسكرات وتخافه بعد التدين. نعم، ليش؟ إيش يعمل هذا بعد التدين؟ آخذ زاوية في المسجد، زاوية منحدرة في المسجد، لا سلام ولا كلام، عجيب. صرت أخافه قبل الالتزام وأخافه بعد الالتزام، هذا ليش كده؟ سبحان الله، وجهه وجه وحده، لا سلام ولا كلام ولا وئام ولا حد يعرفه، غريب، له أصحاب غرباء، له تصرفات واختيارات غريبة، يا ترى هل يكفر؟ يا ترى ماذا سيحل بالمسلمين المجاورين له؟ ولذلك تدين رشيد واستقامة حميدة مع أول خطوة، يعني على أيدي العلماء، ما يتتلمذون على أيدي بعضهم، حتى لو كان يقرأ القرآن قال له أنا أحفظك القرآن هنا، بعدين هناك في مجالس خاصة في رحلات وسفرات وعمرات مجالس خاصة، يجب تعال يا ولدي مجالس خاصة فين؟ منهم دول المجالس الخاصة؟ إذا كانوا يصحبون الشيش والأرجيلات هذول ما فيهم خير، أو تدريبات في سراديب ودهاليز ما فيهم خير، خليك مع المسلمين. شوف كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع علمائهم والأمر كله مكشوف، ما في السراديب، ما في كلام يقال هنا وكلام يقال هناك وكلام يقال في السرداب مع النمل الأبيض، لا لا لا لا، الكلام واحد، الحق واحد ما يتعدد. ننتبه لأبنائنا، نحن كلنا مخاطبون، ننتبه لأبنائنا ونحذر من التنطع والتشدد والغلو هلك المتنطعون، ونحذر عليهم أيضا من إيش؟ من التميع والجفاء والتميع والانصياع والتشبه بالغربيين والكفرة، تنكيش شعور ها، وإنزال بناطيل وكشف عورات وقلة دين وحياء. لا هذا ولا هذا، لأن هذا هلاك وهذا هلاك. ولكن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فاللهم ارزقنا الاعتدال والتوسط. رب قائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليش شبه القدرية بالمجوس؟ ليش شبه النبي القدرية بالمجوس فقال القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن القدرية ينفون القدر عن الله ويعزونه لأنفسهم، أفعال الخير ينسبونها إلى الله، أفعال الشر ينسبونها إلى أنفسهم. طيب المجوس أو النجوس والميم والنون يتعاقبان وكلاهما صواب، النجوس من النجس والمجوس لأنهم يعبدون يقولون بأن ثمة إلهين، خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلام. ما جاءنا الجواب، فما هو الجواب؟ ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بالمجوس، لأنهم يقولون بإيش؟ بأن ثمة إلهين خالقين، خالق الخير النور وخالق الشر الظلام. هنا القدرية إيش يقولون؟ يقولون أفعالنا الخيرة من الله وأفعالنا الشريرة من أنفسنا. ولذلك شابه المجوس، وكأني بهم يقولون بوجود إلهين، لأنهم يقولون بتقديرين. وقد قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته والله خلقكم وما تعملون.